بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة كان يعتق العبيد الأرقاء الذين يعذبون بمكة لما أعطاه الله تعالى من المال. فقال له أبوه أبو قحافة زمن الجاهلية والشرك: يا بني، إني أراك تعتق عبيدا ضعافا، فلو أنك إن كنت ولا بد باذلا مالك بدلته في أناس أقوياء يشدون أزرك ويحمون دينك ويدافعون عنك. فقال رضي الله عنه: إنما أريد ما أريد لله. وسجل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هذا الموقف العظيم، فقال: وسيجنبها الأتقى، يعني النار، الذي يؤتي ماله يتزكى. أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أنه كان سبب نزولها، وإلا في الواقع أن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تصلح لكل من يصلح له الخطاب، وهي حفز للناس كلهم جميعا أن يكون عندهم المبادرة والترقي، لأن هنا عبر بالأتقى وليس التقي فقط، فهو الأتقى، يعني هو أكثر الناس تقى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فهو أفضل هذه الأمة، ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لرجح إيمانه بهم. وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فكتب الله له المجد والخلود والسابقية، فهو سابق العرب وأفضل هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به في الصالحين. سماه الله تعالى الأتقى، يعني حصل على هذه الرتبة الأولى وهي رتبة الأسبقية، ولم يقل التقي فحسب، وصفه بكمال التقى. والتقى كما هو معروف أن الإنسان يتوقع الذنوب والمعاصي: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذن المقصود أنه وصف بالتقوى وأنه الأتقى، فهذا أول ما كافأه الله تعالى به بعدما بيّن أنه سوف يتجنب هذه النار التي تتلظى وتتلمض وتتربص بالمعاندين والمشركين. ذكر هذا الأتقى ونص عليه واستثناه في قرآن يتلى إلى يوم الدين، ثم وصف هذا الأتقى بأنه يؤتي ماله يتزكى. وهو كونه يؤتي ماله هذا بحد ذاته خير وبركة، لأن من المعلوم المقرر أنه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهذا قد وقي شح نفسه لأنه يعطي ماله، يجود بالنفس ويجود بالمال ويجود بالجاه ويجود بكل ما يملك وبالكلمة الطيبة، فهو يعطي ماله، لكن مع هذا العطاء هو يعطي ماله يتزكى، يعني يخرج المال والزكاة والصدقة وما وراء ذلك، وقصده أن يتزكى، لأنه يعلم أن المال من أسباب الشح والبخل وذهاب الزكاة. ولذلك سمى الله تعالى ما يخرج زكاة، لأن الإنسان يتزكى به، يتطهر من لوثة البخل والشح والتعلق بالمال، والمال هنا اختبار لصدق الإنسان أو ضعفه وقوته أو رداءته وإيمانه أو فجوره أن يخرج المال في سبيل الله. ولذلك امتحننا الله تعالى بإخراج الزكاة، فهذا يؤتي ماله يتزكى، يعني يقصد أن يتطهر من المال في سبيل الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يطهر نفسه من الشح، يختبر نفسه بهذا المقام. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس يخرج المال مكافأة أو يجازي على نعمة سابقة، فليس لأحد عنده من نعمة يقوم هو بجزائها، كلا، هو يتصدق على أناس لم يسبق لهم أن كافأوه أو أعطوه شيئا ولا يستطيعون، وإنما إخراجه المال لله عز وجل. هنا يظهر معنى التجرد لله وتجنب الرياء. لذلك الكثير من الناس قد يخرجون أموالا ضخمة لكن قصدهم أن تكتب أسمائهم في الصحف أو يشاد بهم أو يتحدث الناس عنهم أو يخلد ذكرهم أو يطلق اسمهم على مثلا هذه المنشأة أو هذه المؤسسة أو هذا العمل، وهذا في الجملة ينفع الله تعالى به العباد. وإذا كان الإنسان يخرج بدافع خيري فهو مأجور، لكن إذا كان يخرج رياء وسمعة ومفاخرة فهو غير مأجور. واللي الله سبحانه وتعالى ذم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وحث المؤمنين على أن ينفقون أموال على أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهنا أن يذكر الله تعالى عنه أنه يؤتي ماله ثم يزكي الله تعالى قصده ونيته، وهذا من أعظم المقامات، تزكية القصد والنية، أنه يتزكى بهذا المال. وليس لأحد عنده من نعمة تجزى، فليس المال هذا مكافأة لأحد. وهنا قد يقول قائل: أليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر الصديق نعمة تجزى أو نعمة؟ وأي نعمة؟ إنها نعمة عظيمة، هداه الله تعالى به من الشرك والكفر إلى الإيمان والتوحيد، وبفضل الله عز وجل ثم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أبو بكر سابق هذه الأمة وصديقها. المقصود والله أعلم أن قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أن نعمة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لا تجزى، لا تكافأ، وأي شيء يكافأ هذه النعمة العظيمة مهما دعا أبو بكر وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بنفسه، وحتى لو صرع بين يديه كما قال عبيدة لما صرع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله لو رآنا أبو طالب لعلم أننا أحق بقوله، إذ يقول: كذبتم وبيت الله نبزا محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فهم كانوا يصرعون بين يديه عليه الصلاة والسلام ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم، ولما عرض خبيب بن عدي على السيف للإعدام قالوا له في تلك اللحظة: هل تحب أن محمدا مكانك وأنك آمن عند أهلك وزوجتك وأولادك؟ قال: والله ما أحب أني آمن في بيتي عند أهلي وأولادي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، أحبوا أكثر من أنفسهم. وصدقوا بذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فنعمة الرسالة والهداية والإيمان ليست تجزى، إنما يجزيها الله عز وجل، وإلا فهي نعمة. ونعمة هذه العطية والهبة والمنحة العظيمة قال ربنا سبحانه: ولسوف يرضى. أبو بكر رضي الله عنه هذا الوعد مؤكد بسوف وباللام، سوف يرضى، سيعطيه الله حتى يرضى. فتخيل هذا العطاء الإلهي في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.